Hør da. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الألحان الغنائية والموسيقية التي نسجت من نغمات مقام الهزام. ومقام الهزام صديقي المستمع من فصيلة مقام السيكا، ويعرف في تركيا باسم خزام، وهو من المقامات التي لا تستطيع الآلات الموسيقية الغربية الثابتة على أداء الألحان التي تصاغ منه أداء سليما ترتاح له الأذن العربية لاحتوائه على 3/4 المقام، وهو البعد الصوتي الذي يخلو منه السلم الموسيقي الغربي. وقد لحن وغنى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مجموعة من الألحان من مقام الهزام، منها قصيدة علموه كيف يكفو فجفة، وقصيدة مقادير من جفنيك حولنا حالية، ومونولوج بالليل يا روحي أرتل بالأنين اسمك، ولحن اجري اجري اجري وصلني أوام وصلني في فيلم يوم سعيد. ومن هذه الألحان الهزام نستمع إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب في هذه القصيدة: علموه كيف يكفو فجفة، ظالم لاقيت منه ما كفى، مسرف في هجره ما ينتهي، أتراهم علموه صرفا. نظم أمير الشعراء أحمد شوقي. سهري ومقام الهزام من المقامات التي تشيع الجلال والخشوع، وقد لحن منه الموسيقار رياض الصنباطي مجموعة من الألحان الدينية التي غنتها أم كلثوم، وهي قصائد إلى عرفات الله يا خير زائري، ريم على القاع بين الباني والعلني، حديث الروح للأرواح يسري. كما لحن لأم كلثوم أيضا باقة من الألحان العاطفية من مقام الهزام، سهران لوحدي أناجي طيفك الساري، لما انت ناوية تهجريني أمال دموعك كانت ليه، حسيبك للزمن لعتاب ولا شجن. أما الفنانة القديرة نجاح سلام فقد سجلت للإذاعة مجموعة من الموشحات التراثية والحديثة، نستمع منها إلى هذا الموشح: بنت كرمن يتموها أمها وجنوها ثم ديست بالقدم ثم جاءوا حكموها بينهم ويلهم من شر مظلوم حكم. تلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد، إيقاع محجر المكون من 14 وحدة زمنية. ويعتبر مقام الهزام أقرب المقامات إلى مقام السيكا، وينحصر وجه الاختلاف بينهما في الدرجة الثالثة وهي درجة لا، فإنها في مقام السيكا حسيني وفي مقام الهزام حصار. ولمقام الهزام مذاقه الخاص في الموسيقى الخالصة، ومن فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو إبراهيم حجاج نستمع إلى سماع هزام، وتتخلل خاناته تقاسيم على آلات العود والكمان والأنون. Thank you. Thank you. ويضم تراثنا الغنائي العديد من الموشحات والقصائد الصوفية التي أبدعها ملحنوها من مقام الهزام، منها هذا الموشح: أجل الورى قدرا وأعظم قائل، تلحين الشيخ سيد موسى. والشيخ سيد موسى صديقي المستمع هو أحد رواد الإنشاد الديني، وكان زميلا للشيخ حمود الكبير والشيخ إسماعيل سكر والشيخ علي محمود. مع موشح أجل الورى قدرا، أداء فرقة الإنشاد الديني التي كانت عند إنشائها تابعة لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. وهكذا سيداتي وسادتي، عشنا هذه الحلقة مع باقة منتقى من الألحان التي صاغها ملحنوها من مقام الهزام. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. أنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.